شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن فوائد العزلة وكشف الحق في فضلها، وذكر منها الفائدة الأولى الفراغ للعبادة، والفائدة الثانية التخلص بالعزلة عن المعاصي التي يتعرض لها الإنسان غالبا بالمخالطة، وذكر منها أربعة معاصي: الغيبة، والتقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رقة الطبع من أخلاقهم الرديئة. يعني أحد الآفات وهي مسارقة الطبع، طبع الإنسان من أخلاق من يخالطهم إذا كانت أخلاقهم رديئة ومجذولة. يبقى الإنسان ابن بيئته، وسيتأثر حتما بالبيئة التي يوضع فيها. بضربوا لها مثال عقلي، ولك إحنا لو جبنا جزرة وحطناها في محلول ملحي هتبقى مخل الجزر، طب لو حطناها في محلول سكري تبقى مربى الجزر. إيه الفرق؟ الجزر هو الجزر. إيه الفرق؟ البيئة المحيطة به. هو الإنسان كده، تسارق الطباع من الأخلاق الرديئة. يقول: هو داء دفين قلما ينتبه له العقلاء فضلا عن الغافلين، وذلك أنه قل أن يجالس الإنسان فاسقا مدة، مع كونه منكرا عليه في باطنه، إلا ولو قاس نفسه إلى ما قبل مجالسته لوجد فرقا في النفور عن الفساد، لأن الفساد يصير بكثرة المباشرة هينا على الطبع. وده أمر بيحمل الإنسان على كيف يختار في حياته إذا تعرض لاختيارات متعددة. بيختار أنه يسافر لعمل، يسافر في دار كفر، ولا يسافر لدار يعمها الإسلام أو عامة أهلها من المسلمين حتى ولو كانوا بعيدين عن الشرع. أيهما أقل ضررا على قلبه؟ أنك تعيش في بلد أوروبية أو في أمريكا أو في كندا لا تكاد تسمع الأذان، ولا تكاد ترى مسلمين إلا بالكاد، ولا أنك تعيش في مكان وليكن مثلا بعض الدول المسلمة، بعض الدول المسلمة وإن كان فيها تقصير زي دول الخليج أو غيرها، قطعا هناك فرق، قطعا هناك فرق، وإن كان هذا شر وهذا شر، ولكن في الشر خيار. كذلك الإنسان اللي بيبقى عنده اختيارات متعددة للعمل، تعمل فين؟ وكذلك اللي عنده اختيارات متعددة للشراء والتسوق، تنزل تتسوق منين؟ يا أخي الحبيب، راقب قلبك، انتبه، شوف بيقول إيه. بيقول: قل أن يجالس الإنسان فاسقا مدة، مع كونه منكرا عليه في باطنه، إلا ولو قاس نفسه إلى ما قبل مجالسته لا وجد فرقا في النفور عن الفساد، لأن الفساد يصير بكثرة المباشرة هينا على الطبع، ويسقط وقعه واستعظامه، ومهما طالت مشاهدة الإنسان الكبائر من غيره احتقر الصغائر من نفسه. يبقى الإنسان اللي عامة أصحابه بيشربوا دخان، بيشربوا مسكرات، بيشربوا مخدرات، هو بالنسبة لهم حتى لو مش بيصلي هيبقى بالنسبة لهم هو شايف نفسه إيه؟ ولي من أولياء الله الصالحين. ده كفاية أن أنا مش مدمن. لو واحد عامة اللي بيخلطهم بيرتكبوا الفواحش، طيب هو بالنسبة له لو كان مدمن للنظر المحرم ليل مع نهار، بس بالنسبة لهم هيحس انه ايه؟ انه من الاولية، لان انا مش زيهم. وهكذا احتقر الصغائر من نفسه، كما ان الانسان اذا لاحظ احوال السلف في الزهد والتعبد احتقر نفسه واستصغر عبادته، فيكون ذلك داعية الى الاجتهاد. وبهذه الدقيقة يعرف سر قول القائل: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، لان مع يذكر الصالحون اللي يحصل الإنسان يتذكر أحوالهم، فيبتدي يتنقص نفسه ويرى أن ما هو فيه بعيد عن الكمال، وبعدين لما يسمع أحوال الصالحين ينبعث قلبه في التحرك إلى الطاعة، وده يهيج في قلبه معاني الطاعة والجد والاجتهاد وعلو الهمة بذل وغير ذلك. فبذكر الصالحين تتنزل الرحمات، لأن ذكر الصالحين يكون سبب لانبعاث القلب نحو الطاعة، وأعمال القلوب اللي هي تسفر عن أعمال الجوارح اللي هي سبب للرحمة، والعكس بالعكس. يقولون عند ذكر الفاسدين تتنزل اللعنات والمقصود بها الطرد أو البعد، نسأل الله السلام. ومما يدل على سقوط وقع الشيء بسبب تكرره ومشاهدته أن أكثر الناس إذا رأوا مسلما قد أفطر في رمضان استعظموا ذلك حتى يكاد يفضي إلى اعتقادهم فيه الكفر. وقد يشاهدون من يؤخر الصلاة عن أوقاتها فلا ينفرون عنه نفورهم عن تأخير الصوم، مع أن ترك صلاة واحدة تخرج إلى الكفر. وطبعا قلنا أن صاحب مختصر منهج القاصدين حنبلي، ودي رواية عن الإمام أحمد ومذهب إسحاق بن راهويه وبعض أهل الحديث، أنها تخرج إلى الكفر، كفر نقل عن الملة. وعامة العلماء أو جمهور العلماء على أنه يسمى كافرا، يسمى كافرا ولكن لا يخرج عن الملة، ولكنه شر من السارق والزاني وشارب الخمر. شو بقى التهون في صلاة واحدة؟ تخيل واحد انتسابه للإسلام محل خلاف بين العلماء، يعني يوم القيامة ممكن يلاقي نفسه يا كان مسلم يا مش مسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله، كارثة. ده عشان يهمل ويعني تفطر همته فلا يصلي. يقول ولا سبب لذلك إلا أن الصلاة تتكرر والتساهل فيها يكثر، وكذلك لو لبس الفقيه ثوبا من حرير أو خاتما من ذهب لاشتد إنكار الناس لذلك. وقد يشاهدونه يغتاب فلا يستعظمون ذلك. يبقى الفقيه أو العالم أو الشيخ أو المدرس أو المعلم اللي هو ليه منزلة في الناس يعني بيوجههم، يستعظموا منه سقطة معينة زي إن هو يلبس الحرير أو يلبس الذهب، وده حرام قطعا. وإذا صدر من واحد من أهل العلم والفضل ممن يقتدى به هيكون ده من الكبائر. طب ليه بقى بيتساهلوا معاه في الغيبة وهو عمال يفري أعراض الناس فريا بزعم الكلام عن العلماء والأقران والكلام بالنصيح وغير ذلك؟ ينفع؟ يبقى الأمر ده إيه اللي خلاهم يعملوا كده؟ قال لكثرة سماع الغيبة وكثرة مشاهدة المغتابين فسقط عن القلوب وقعها، فافطن لهذه الدقائق واحذر مجالسة الناس، فإنك لا تكاد ترى منهم إلا ما يزيد في حرصك على الدنيا وفي غفلتك عن الآخرة، وتهون عليك المعصية وتضعف رغبتك في الطاعات، فإن وجدت مجلسا يذكر الله فيه فلا تفارقه فإنه غنيمة المؤمن. قلت هذا من أنفس الكلام في هذا الباب، الكلام اللي بيقوله المصنف هنا ده من أنفس الكلام في باب العزلة، وده أمر مشاهد ومجرب، والإنسان العاقل طبيب نفسه. فاختر لنفسك البيئة التي تحيا فيها والموطن الذي تقضي وقتك فيه، فإن هذا يؤثر على قلبك حتما ولا بد، والموفق من وفقه الله. الفائدة الثالثة من فوائد العزلة الخلاص من الفتن والخصومات وصيانة الدين عن الخوض فيها، فإنه قلما تخلو البلاد من العصبية والخصومات والمعتزل عنهم سليم. ليه قلما تخلو البلاد من العصبية والخصومات؟ بسبب الصراع على الملك، الصراع على الملك، وكما قيل الملك عقيم. ملك عقيم يعني بيقطع الأواصر ويقطع الروابط بين الأقارب، حتى شوهد في التاريخ من كان يقتل أخاه، ده وجد في الخلافة العثمانية في أكثر من خليفة، يقتل أخاه للنسب. ليه؟ يقولك عشان ما يحصلش منازعة في الملك، ممكن يكون اللي بيقتله يطل لسه طفل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك المنازعة تقطع المزاع الملك، تقطع أواصر الـ الأصدقاء والأصحاب، يعني ممكن اثنين يبقى بينهم بين بعض خلة وصداقة وصحبة، ولكن بسبب الصراع على الملك يقتل أحدهما صاحبه. وبالتالي هناك بقى عوام كثيرون دول أتباع كل ناعق، فتنقسم البلاد ويحدث بقى انشقاق مجتمعي. وقلما تخلو البلاد من هذا، يعني دائما ستجد نوعا من هذه الخصومات والعصبيات. يقول والمعتزل عنهم سليم، يعني اللي بيعتزل هذه الحالة بيسلم. وقد روى ابن عمر رضي الله عنه، روى ابن عمرو رضي الله عنه عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن ووصفها وقال إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، فقلت ما تأمرني؟ فقال ألزم بيتك وأملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر الخاصة ودع أمر العامة. حديث ده حديث نفيس. الإمام الخطابي رحمه الله شرحه في كتاب العزلة، أو يعني ليه تعليق عليه في كتاب العزلة، فبيقول قد نصح صلى الله عليه وسلم كثيرا ولم يأل شفقة ونصحا، وكان جديرا أن يفعل ذلك، وبه وصفه الله تعالى في كتابه فقال عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وذلك أنه قسم له كل واحد من أمر دينه ودنياه إلى قسمين اثنين، فقال في الأول وهو قسم أمر الدين خذ ما تعرف، فكان هذا إشارة إلى معهود تعارفوه فيما بينهم، وكان الذي تعارفوه معهودا من حقوق الأئمة ومتعلقا بهم من أمر الدين، من إقامة الصلاة خلفهم وأداء الزكاة إليهم وجهاد الكفار معهم إلى ما يشبه هذا من الأمور التي يليها الأمراء، فأمره بطاعتهم فيه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، وده من أعلام النبوة، إن بعد فترة الناس هتدرك زمان مرجت العهود، المروج يعني الاختلاط والاضطراب، وخفت الأمانات، ما عادش الناس بتراعي الأمانة وكثرت الخيانة. طيب، وصار الناس هكذا، يعني وقع بقى الاضطراب والاختلاط وشبك بين أصابعه. فعبد الله بن عمرو بن العاص، طيب الكلام ده جميل، نعمل إيه بقى اللي يدرك الأمر ده يعمل إيه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له خذ ما تعرف ودع ما تنكر. هو بقى الخطاب يشرح إيه خذ ما تعرف ديت، إيه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له المعروف اللي أنت شاهدتنا عليه من رعاية حقوق الأئمة ومن الصلاة خلفهم ومن أداء الزكاة إليهم ومن الجهاد الكفار معهم، كل ده إلزمه خذ ما تعرف. هيقاس على هذا إن الإنسان كل ما هو معروف من أمر الدين، من بقى من أركان الإسلام ومن أركان الإيمان ومن الإحسان، ومن ما كل ما هو معروف من الدين الإنسان يلزمه، ما فيهوش اختلاف، ده معلوش أي إشكال. ودع ما تنكر، وهو كل ما حدث بعده من الفتن ونشب بين بعض أصحابه من الحروب والتنازع في الملك. يقول إذا دعوك إلى شيء منها فدعهم واعتزلهم ولا تكن معهم. ثم يبقى ده في ما يتعلق بأمر دينه. يبقى الإنسان عايز يطبق الحديث ده لما يلاقي الحال الدنيا بقى فيها غربة والزمان وقع فيه اضطراب في العهود وخفة في الأمانة وطيش في العقول وفساد في أخلاق الناس واضطراب الناس، زي النبي صلى الله عليه وسلم كده وشبك بين أصابعه، الحل يعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك خذ ما تعرف ودع ما تنكر. ما ينفعش واحد بقى يقصر في الواجبات ويقول لا والله أصل الدنيا بقت صعبة، ما عادش أنزل أصلي جماعة. صلي جماعة ليه؟ هي صلاة الجماعة فيها مشكلة؟ يا وحبي والله ما عادش هطلب العلم، كنت بحفظ قرآن عند فلان ولا كنت أروح المسجد الفلاني هبطئ ليه؟ هو حفظ القرآن إيه المشكلة اللي فيه؟ هو طلب الفقه والحديث إيه المشكلة اللي فيه؟ هو دراسة العلم الشرعي التربية والسلوك والرقائق كل إيه المشكلة اللي فيه؟ خذ ما تعرف، كل ما تعرف أنه مما دل عليه الشرع فخذه وتمسك به وعض عليه. ودع ما تنكر، احنا قبل كده ما كناش بنشوف علماء بيشتموا بعض، يبقى لما تشوف ناس بيقعوا في بعض ما تشتمش معاهم. كنا قبل كده بنشوف في العلماء لا يستهتروا بالدماء، هذا الاستهتار الذي نراه الآن، خلاص لقيت ناس بتستهتر بأمر الدماء أقف كف يدا، لم نكن نرى ما في فساد أو ممالاة أو سب أو مداهنة أو غير ذلك، اللي تلاقيه فساد وباطل وتنكره فدعه، خذ ما تعرف ودع ما تنكر، قاعدة كلية تمثل طوق النجاة، خذ ما تعرف ودع ما تنكر. طيب وبعدين فأمر الدنيا بقى قال عليك, قسم له أمر دنيا اثنين, فقال صلى الله عليه وسلم عليك بأمر الخاصة ودع عنك أمر العامة. إيه بقى أمر الخاصة اللي تلزمه؟ قال وهو كل ما يخصه ويعنيه ويخصه ويخص كل إنسان جزاك الله خير في ذاته من إعالة أهله وسياسة ذويه والقيام لهم والسعي في مصالحهم. يبقى عليك بأمر الخاصة, اهتم بنفسك, احرص على ما ينفعك, واستعن بالله ولا تعجز, لا تضيع نفسك ولا تضيع أهلك ولا تضيع من بسط الله يدك عليهم بزعم ان الدنيا باظت وفي غربة في الزمان وفي اضطراب في احوال الناس, مش عذر شرعي ليك. خذ ما تعرف ودع ما تنكر, وعليك بأمر الخاصة اللي هو كل ما يخصه ويعنيه ويخص كل انسان في ذاته, الحاجات تخصك انت, ما يصلح ما تصلح به شأنك في امر دين ودنيا, وكذلك من إعالة الأهل والنفق عليهم وسياسة ذويه, تربية عيالك وتربية من بسط الله يدك عليهم والقيام لهم والسعي في مصالحهم. ما ينفعش بقى أحتج بفساد الزمن إن أنا ضيع الحاجات دي كلها. يقول ونهاه عن التعرض لأمر العامة والتعاطي لسياستهم والترأس عليهم والتوسط في أمرهم, فقال صلى الله عليه وسلم ودع عنك أمر العامة, ضع عنك أمر العامة إن أنت بقى تبقى زعيم في الناس بحيث أن أنت تزود الشقاق اللي موجود, بحيث أن أنت تبقى بتحدث مزيد من الفتن ما بين الناس أو تتعرض لما لا تطيقه من البلاء. فخذ ما تعرف ودع ما تنكر, وعليك بأمر الخاصة ودع عنك أمر العامة. يقول وقد روي غير ذلك من الأحاديث في معنى. طيب الفائدة الرابعة من فوائد العزلة, قل المصنف رحمه الله الخلاص من شر الناس, فإنهم يؤذونك مرة بالغيبة ومرة بالنميمة ومرة بسوء الظن ومرة بالأطماع الكاذبة, ومن خالط الناس لم ينفك من حاسد وعدو وغير ذلك من أنواع الشر التي يلقاها الإنسان من معارفه, وفي العزلة خلاص من ذلك, كما قال بعضهم لو ابن الرومي عدوك من صديقك مستفاد, فلا تستكثرن من الصحاب, فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. وقال عمر رضي الله عنه في العزلة راحة من خلطاء السوء. وقال إبراهيم ابن أدهم لا تتعرف إلى من لا تعرف وأنكر من تعرف. وقال رجل لأخيه أصحابك إلى الحج, فقال دعنا نعش في ستر الله, فإنا نخاف أن يرى بعضنا من بعض ما نتماقت عليه. وهذه فائدة أخرى في العزلة, وهي بقاء الستر على الدين والمروءة وسائر العورات. يبقى هنا بيقول إن من فوائد العزلة الخلاص من شر الناس, فإنهم يؤذونك مرة بالغيبة. الغيبة ذكر أخاك بما يكره, ذكر العيوب, ودي تكون بانتقاص الإنسان في نفسه في خلقته أو في أخلاقه أو في هيئته وثيابه أو في ماله وممتلكاته. يعني لما يتريقوا على عربية واحد دي غيبة, لك فلان ده عربيته مش عارف, دي غيبة. يتريقوا على أولاده على أطفاله دي غيبة. يبقى النقص اللي او العيب اللي يلحق الانسان في اي شيء يخصه. ومره يؤذوك بالنميمه, النميمه اللي هو نقل الكلام على جهه الايقاع والافساد, تقول كلمه واحد يحملها وينقلها للتاني وقعك في مشكله. ومره بسوء الظن, وده معصيه بالقلب, سوء الظن بالمسلم معصيه بالقلب, انت تتكلم كلمه او تفعل فعلا يحملونه على أسوأ المحامل. ومره بالاطماع الكاذبه, ومره بالأطماع الكاذبة, يطمعون فيما عندك من مال أو جاه أو غير ذلك. ويقول بقى من خلط الناس لم ينفك من حاسد وعدو. الحاسد واحد ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل في قلبه نار تأكله, كل ما يرى نعمة تجددت للإنسان تشب النار في قلبه وتأكل قلبه. عشان كده الحسود لا علاج له إلا أن يتوب ويؤمن بالقدر. طول ما هو لم يتب ويؤمن بالقدر هو عايش في عذاب معذب تأكله النار دائما. علاجه الوحيد ان النعمة بتاعتك تزول. طب ودي علاجه ازاي بقى؟ سبحان الله. ف والعدو واحد ممكن يعاديك، عليك الاختلاف في المنهج، عليك الاختلاف في الطريقة، يعاديك بسبب النسب، يعاديك بسبب خصومة في المال، بأي شيء، وغير ذلك من أنواع الشر التي يلقاها الإنسان من معارفه. فبالتالي هو بيقول اللي هيعتزل الناس هيكون في خلاص من ذلك كله، وينقل بعض الأثار عن هذا. الفائدة الخامسة من فوائد العزلة أن ينقطع طمع الناس عنك وطمعك عنهم. أما طمعهم هيطمعوا فيك في إيه؟ فإن رضاهم غاية لا تدرك، فالمنقطع عنهم قاطع لطمعهم في حضور ولائمهم وإملاكاتهم وغير ذلك. الإملاك اللي هو إيه؟ اللي هو عقد الزواج، ماشي؟ أو البناء يعني، بس العرس يعني. ف ده بقى يقول لك ان الناس عايزك تحضر معزة ووليمة وإلى آخره، ولو قصرت في مرة هيقع نوع من الايه، هيقع نوع من اللوم والعتاب. وبعدين يقول لك انت رحت لأحمد وما رحتش لمحمد، وانت زرت في محمود وما زرتش عبد الله، فيقع. عشان كده قال لك ايه، انت تريحهم كلهم بقى وما تروحش لحد خالص. كم ده طبعا ايه، كم ده عليه ملاحظة شرعية، لان في امر من النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة الدعوة، ومن حقوق المسلم تشيع الجنائز وعيادة المرضى. فمش الكلام ده ليس على إطلاقه قطعا يعني. هو في بعض الراحة لراحة العقل والذهن وغير ذلك، ورد عن بعض السلف أن فعل ذلك، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ففعلا لو تخيلوا كده واحد مريح دماغه، ما يحضرش أي أفراح خالص، ما يحضرش أي معازي خالص، هو كده مريح دماغه، أمر مريح دماغه فعلا، وده اللي بيقوله هنا فيها فائدة. لكن هل اللي هو بيعمله ده أمر مشروع؟ لا، هو فوت على نفسه يعني بعض الكمالات الشرعية اللي تدور ما بين الوجوب والاستحباب. طيب ده معنى كلمة طمع الناس فيك. وقد قيل من عم الناس بالحرمان رضوا عنه كلهم. من عم الناس بالحرمان رضوا عنه كلهم، يعني هو ما بيديش لحد حاجة خالص، فبالتالي كل حاجة زعلان منه، الناس كلها بتعامله ايه، معاملة كويس. واما انقطاع طمعك، اما انت بقى تقطع طمعك ازاي، العزلة هتفيدك في ايه؟ فإنما النظر إلى زهرة الدنيا تحرك حرصه، وانبعث بقوة الحرص طمعه، ولا يرى الخيبة في أكثر المطامع فيتأذى. وفي الحديث انظروا إلى من دونكم ولا تنظروا إلى من فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يبقى بقولك انت لما بتعتزل الناس بينقطع طمعك عنه. انت دلوقتي بتشوف واحد عنده مسكن فاره جدا، تقوم انت تنظر للمكان اللي انت تسكن فيه بعين الازدراء والتقلل، وايه ده، ويا ليت لنا مثل فلان، ترى له مركب فاره تقوم تنظر اليه، وهكذا. فبعلاج الكلام ده انك تعتزل، ما تشغلش بالك بحد، ما تختلطش معاهم. وفي الحديث انظروا إلى من دونكم ولا تنظروا إلى من فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. عشان كده بقى خطورة الإنسان اللي دايما قاعد يتابع الإعلانات وينزل، غض البصر مش بس عن العورات، غض البصر عن زينة الدنيا. قال الله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يبقى الإنسان زي ما بيغض بصره عن العورات المكشوفة، يغض بصره عن زينة الدنيا اللي ملهاش آخر، يقعد بقى في التسوق وينظر وينفتح في قلبه عين للدنيا، ويبدأ بقى يتشتت قلبه ويشعر بالفاقة ويشعر بالانكسار ويشعر بالحرمان، وكل ده بيؤثر على تعلق قلبه بالله عز وجل ويزدري نعمة الله عليه. الفائدة السادسة من فوائد العزلة الخلاص من مشاهدة الثقلاء والحمقى ومقاساة أخلاقهم. الثقلاء الإنسان الثقيل اللي هو صاحب خلق مرذول، يكون مثلا متطفل، يكون فضولي، يكون ثرثار، يكون طماع، شخص يثقل عليك مجالسته. الإمام الشافعي بيقول إذا جالسني ما جالسني أحد الثقلاء يوما إلا شعرت بأن جانبي الذي بجواره ثقيل. يعني بحس إن أنا جسمي بيتعبني لما أقعد مع واحد من الإيه من الثقلاء دول. يقول فمن الفوائد العزلة أنك تتخلص بقى من هذه الإيه الشخصيات، مشاهدة الثقلاء والحمقى ومقاساة أخلاقهم. وإذا تأذى الإنسان بالثقلاء لم يلبث أن يغتابهم. يعني تخيل واحد قاعد معاك عمال يكدر فيك لمدة ساعة ولا نص ساعة ولا أكتر أو أقل، بمجرد ما بيقوم بتجد عندك طاقة ضخمة إنك عايز تقول يا أخي روح الله، وتبدأ تقول كلام صعب جدا. طب ده لا يصح شرعا. يقول لم يلبث أن يغتابهم، فإن آذوه بالقدح فيه كافأهم. ده كمان ممكن يكون الثقلاء دول عندهم قدر من إيه من قلة الأدب وسوء الخلق، فممكن يسيء إليك، فلو أنت كافأتهم فانجر الأمر إلى فساد الدين. وفي العزلة سلامة من ذلك، في العزلة سلامة من ذلك. يبقى هو كده عرض لنا في هذا الفصل فوائد العزلة. إيه بقى الفوائد اللي الإنسان حصلها في العزلة؟ جابها في الست إيه فوائد دولت. فصل في آفات العزلة. بيقول اعلم أن من المقاصد الدينية والدنيوية ما يستفاد من الاستعانة بالغير، ولا يحصل ذلك إلا بالمخالطة. ومن فوائد المخالطة التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتأديب والتأدب والاستئناس والإيناس ونيل الثواب في القيام بالحقوق واعتياد التواضع واستفادة التجارب من مشاهدة هذه الأحوال والاعتبار بها. فهذه فوائد الخلطة. اتفقنا ان هو لما اتكلم في الباب ده في البداية قال مش عايزين ناخد في حكم واحد، الأحوال هتختلف، وقال أشبه ما يكون العزلة وحكمها بحكم النكاح، بيختلف باختلاف الأحوال واختلاف الشخص وغير ذلك. فهو حط هنا برضو عدة فوائد للمخالطة. قال أما الفائدة الأولى التعليم والتعلم، وقد ذكرنا فضلهما في كتاب العلم، سبق في كتاب العلم ذكر فضل التعلم إنك تبقى طالب علم، وذكر فضل التعليم إنك تكون معلم الخير للناس. أما طالب العلم فقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا للجنة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم، أي رضا بما يصنع. ومن فوائد أو من فضائل العالم أو معلم الناس الخير إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحيتان في الحيتان في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وغير ذلك من الأحاديث. طيب، فأما من تعلم الفرض ورأى أنه لا يتأتى منه الخوض في العلوم ورأى الاشتغال بالعبادة فليعتزل. طب سؤال، من لم يتعلم الفرض ينفع يعتزل التعلم؟ لا ما ينفعش، لأن اسمه تعلم الفرض. طب إيه هو الفرض؟ قلنا فيه علم فرض عين على كل مسلم، لو ما تصح به العقيدة وما يسلم به من الشرك وما تصح به عبادته ويتعلم الأخلاق الواجبة ويتعلم ما تستصلح به القلوب، مسائل بقى التوبة ودفع الرياء ومسائل الإخلاص وغير ذلك، ثم بعد ذلك يكون هناك علوم واجبة بحسب حال الشخص. فمن تلبس بالبيع والشراء وجب عليه أن يتعلم قواعد البيع والشراء وأحكام وهكذا. طيب، يبقى اللي ما تعلمش الفرض لا ينبغي له أن يعتزل. طب هو بيقول بقى من تعلم الفرض ورأى أنه لا يتأتى منه الخوض في العلوم، شايف أنه هو ما عندوش الهمة أو ما عندوش الملكة، الملكة اللي هي الموهبة اللي هي الصفة الباطنة المنقدحة اللي بيسموها القوة، القوة اللي عنده ملكة للتعلم وأن يحصل هذه العلوم، ده يعمل إيه؟ قال من لم ورأى أنه لا يتأتى منه الخوض في العلوم ورأى الاشتغال بالعبادة، رأى أن هو ممكن يستفيد بوقته في العبادة. شوف كلمة الاشتغال بالعبادة دي مهمة، يعني ده مش هيقوم من نوم الظهر ومش هيقعد يضيع وقته في قراءة روايات أو التنقل على صفحات الفيس ومجموعات الواتس. أمال إيه؟ ده هيشتغل بالعبادة. فده لو اعتزل ورأى الاشتغال بالعبادة فليعتزل. ماشي، وقول كده ما فيش مشكلة في الحالة دي. طيب، وإن كان يقدر على التبرز في علوم الشرع، يبقى شخصية مبرزة، شخصية مميزة نابغة في علوم الشرع، في الفقه، في العقيدة، في الحديث، في التفسير، في تربية الخلق، في أي شيء. قال فالعزلة في حقه قبل التعلم غاية الخسران. ولهذا قال الربيع بن خثيم تفقه ثم اعتزل، والعلم أصل الدين، ولا خير في عزلة العوام. يعني بيقولوا لا، ما ينفعش تهضم هذا الحظ، ودي صفقة خاسرة. طالما ان انت عندك طاقة تتعلم وتبقى طالب علم جيد وتبقى مشروع لعالم في المستقبل او داعية او معلم الخير للناس، ما ينبغي ابدا ان تعتزل. طيب، سئل بعض العلماء ما تقول في عزلة الجاهل؟ فقال خبال ووبال. الخبال يعني الفساد، والوبال يعني المصيبة أو الكارثة أو الداء اللي عليه. طب ليه بيقول كده؟ بيقولك أصل الجاهل ده لما يعتزل الناس ويقعد لوحده هيحصل له إيه؟ هيروح في باب الوساوس، أو هيعم وقته، عامة وقته بالإيه؟ بالنوم، أو بأحلام اليقظة اللي هي الأوهام، أو غير ذلك مما لا ينفعه لا في أمر دين ولا في أمر دنيا. فبالتالي قال لما سئل بعض العلماء عن عزلة الجاهل فقال خبال ووبال. فقيل له فالعالم، طب العالم يعتزل؟ قال له ما لك ولها، دعها، معها حذاؤها وسيقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. ده نص حديث ولا لأ؟ ده نص حديث، هو حديث اللقطة مش كده؟ وديت لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الإبل، واحد بيقول له انا لقيت ناقة ماشية كده في الصحراء ينفع التقطها؟ مش عارفين بتاعت مين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ ما لك ولها، انت مالك ومال الناقة ديت، دعها، سيبها، لكش دعوة بيها خالص. معها حذاؤها، الحذاء اللي هو خف الجمل اللي بيسير بيه، وسقاؤها لان الجمل بيخزن المية في السنان بتاعه، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، أي صاحبها. وهو هنا شبه العالم بهذا الأمر، فقال إن العالم يكون أمينا على نفسه من الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. فسيبقى هيعتزل ليه؟ واخد بالك؟ آسف، العالم لما سئل عن عزلة العالم قال سيبه، لو اعتزل ما يضروش العزلة، لأن زي الدبة أو زي الناقة اللي معها حذاؤها ومعها سقاؤها ما فيش حاجة هتتعرض له. فالعالم لو قعد لوحده أيام طويلة هيعمل إيه؟ هيذكر الله عز وجل، هيتعبد، هيدعو، هيصلي، هيحقق، هيصنف، هيزداد علما. لكن لا يفترس من ضمن الأبواب التي تفترس غيره من الجهال. يقول أما التعليم ففيه ثواب عظيم إذا صحت النية فيه، ومتى كان القصد إقامة الجاه والاستكثار من الأتباع فهو هلاك الدين، وقد سبق ذلك في كتاب العلم. مسألة برضو من فوائد الخلطة وآفات العزلة، إن أنت في الخلطة بتعلم الناس، تتصدى لتعليم الناس الخير. طب تعليم الناس الخير ده اختياري ولا إجباري ولا بحسب الحال؟ بحسب الحال. تخيل مثلا ان في عهد مثلا الصحابة، كان لما حد يروح يسأل الواحد من الصحابة عن مسألة فتوى يرده الى غير، يعدي على كم وثلاثين واحد، كل واحد يودي للتاني في عدد وفير، وهم قاعدين في المسجد الواحد، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام او في المسجد الحرام او في غيره، وناس بتسأل وما يجيبش عليه ان انا جاوب، اسأل حد من التاني من العلماء اللي موجودين. طب لو ما فيش غير واحد بس اللي ينفع يجاوب، يبقى تعين عليه الفتوى ولا لا؟ تعين عليه الفتوى. نفس المسألة في كلام العلماء، الكلام عن العلماء. الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتاب المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد ابن حنبل، في البداية جايب مقدمة رائعة عن التمذهب يعني، وتاريخ الفقه وتاريخ نشأة المذاهب وغير ذلك. فبيقول احنا في الأول كان في ما يقارب 500 عالم، 500 عالم كلهم يصلح أن يكون إمام مذهب، كلهم على غرار الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيف. فعشان كده بس بنقرأ بعض الكلام اللي يقولك إيه التعليم، لا التعليم فيه تفصيل، في بعض الأحيان قد يجب هذا التعليم، زي ما قلنا في علم طلب فرض، في تعليم فرض، يعلم الناس الدين، يعلم الناس الإسلام والإيمان والإحسان، يعلم الناس مكارم الأخلاق، يعلم الناس ما تستصلح به القلوب، يعلم الناس قراءة القرآن وتفسير القرآن ومعاني القرآن، يرد على شبهات الزائغين، وعلم الناس الحق ويرد لهم على الشبهات اللي بتثور عليهم في أصل دينهم ليل نهار. يبقى ده مش في كل الأحوال هيكون التعليم هنا في اختيار، لكن هو بيلفت نظرنا لنقطة مهمة جدا، إن التعليم مع إن فيه ثواب عظيم بس ده بشرط صحة النية، لأن اللي هيعلم الناس أو يطلب العلم اللي يماري به العلماء أو يماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه لم يرح رائحة الجنة، نعوذ بالله من ذلك. يعني يبقى اللي هيفسد نيته في طلب العلم أو في التعليم يعني يوبق نفسه في الآخرة، ونسأل الله السلام. والحديث المشهور حديث أبي هريرة، أول من تسعر بهم النار 3، فمن ضمنهم عالم فيؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفها فيقول فما عملت فيها، فيقول يا ربي قرأت فيك القرآن وأقرأته أو تعلمت فيك العلم وعلمته، على الروايات المختلفة. فيقال كذبت، بل تعلمت ليقال عالم ألا وقد قيل. فالإنسان ينتبه إلى نيته، لأن إذا كان قصد العلم والتعليم الاستكثار من الأتباع وإقامة الجاه والمنزلة عند الناس فهو هلاك الدين، ونسأل الله السلام. بيقول والغالب في هذا الزمان سوء القصد من المتعلمين، فيقتضي الدين الاعتزال عنهم. برضو الكلام ده مش على إطلاقه، هو لو افترضنا أن في زمن من الزمان اضطربت أو فشى في طلبة العلم فساد النية، مش الحل أنك تعتزل عنهم كعالم، إنما الحل أن أنت تقومهم. قال فإن صودف طالب لله ومتقرب بالتعلم إليه لم يجز الاعتزال عنه، ولا يحل كتمان العلم، ولا ينبغي أن يغتر بقول من قال تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. طب دي عدة مسائل. مسألة الأولى مسألة شوف اللي جاي يتعلم، لو نيته صافية علمه، لو نيته مش صافية ما تعلموش. الكلام ده فيه مغالطة. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم كل من أتاه، الأعرابي الجهول اللي كان بيغلظ القول للنبي عليه الصلاة والسلام، والسيد في قومه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه، ما يجي له وفد من أهل الكتاب كان بيعلمهم، يجي له واحد لوحده بيعلمه، يجي حتى النساء لما طلبوا أن يتعلموا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، بل كان يعلم الصبيان. حديث ابن عباس لما قال كنت غلاما خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، وغير ذلك. يبقى فكرة إن أنت تنتقي عشان تعلم دي محتاجة نظر. مسألة النية بقى، مسألة النية، انت النية دي امر قلبي. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأنس بن مالك رضي الله، قال لأسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه في موطن تحتف القرائن تكاد تصل للجزم، يعني واحد مشرك كافر اوجع المسلمين قتلا في معركه لحد ما قدر عليه سيدنا أسامة بن زيد ولسه هيضربه بالسيف، قال له أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. خلاص القرائن اللي محتفة هنا بالوضع ده، ده في نفس المعركة، تخليه إنه يبقى عنده أشبه كده بغلبة ظن، يرقى إن عنده يعني يكون ليقين إنه إيه، إنه بيقولها تعوذا من القتل، وده اللي هو قاله للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي قال له إيه صلى الله عليه وسلم، هل شققت عن قلبه؟ أنت إيه وأنت تعرف إيه اللي جوه قلبه؟ هلا شققت على قلبي؟ مالكش دعوه بيه. وفضل يقول له اقتلته بعد ان قالها، اقتلته بعد ان قالها؟ قال اسامه فتمنيت ان لم اكن اسلمت الا الساعه، يعني الاسلام بيهدم ما قبله، كنت اتمنى لسه ابقى مسلم دلوقتي عشان يهدم عني ما ايه ما فعلته. مع ان ديت حاله بقى من الحالات اللي فيها النيه واضحه جدا، يعني او مش النيه، القرائن واضحه جدا. فهل ينفع بقى واحد جاي يطلب العلم؟ طب ما هو ممكن يكون واحد طالب علم وعنده بعض الشيطان يستفزه أو الشيطان يعني يستدرجه لملمح من ملامح الرياء, لكن ما زال فيه خير. ما ينفعش بقى ساعتها نقول لا ما ده انت مش هتتعلم, لان انت الكلام ده اخوانا بنبه عليه ليه؟ للاسف في بعض المعلمين والمدرسين العلوم الشرعيه يعني تلبسوا بهذا الكلام واساءوا اساءه بالغه لمن يعلمونهم, فينبغي الايه التفطن لهذا. ففكره بقى انك تشوف اللي جاي يتعلم مرائي ولا مش مرائي, لا انت ده مش شغلك ولا تملكه ولا ليس لك سلطان على قلوب الناس ولا يمكنك معرفه ما في قلوبهم. لكن المساله الثانيه مساله ولا يحل كتمان العلم, فعلا لا يحل كتمان العلم مطلقا بقى, سواء بقى طالب العلم ده عنده رياء سواء لا يحل كتمان العلم, بذل العلم لاهله قربه. ولا ينبغي ان يغتر بقول من قال تعلمنا العلم لغير الله فابى ان يكون الا لله. هو دي فعلا مقوله وردت عن بعض السلف وهم دي بيقولوها ليه؟ لان من العقبات اللي الشيطان بيصطاد فيها طالب العلم ان يقول له انت بتتعلم رياء, فهم بيقولوا يا طالب العلم إياك أن يقطعك الشيطان عن الطلب, فإنه لما بدأنا في طلب العلم كانت عندنا بعض الشوائب في النية, فباستمرار الطلب وقراءة الأحاديث أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وآثار الصحابة وتاريخهم والوقائع وذكر اليوم الآخر وما فيه, تبددت هذه الشوائب وصفت النية وصار العلم لله. فهم بيقولوا بقى تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. هو هنا بيستدرك يقول لك لا بس خد بالك ما تغترش بالكلام ده, فإنه أشار بهذا إلى علوم القرآن والحديث ومعرفة سير الأنبياء والصحابة, وذلك يتضمن التخويف والتحذير وهو سبب لإيثار الخوف من الله سبحانه وتعالى, فإن لم يؤثر في الحال أثر في المآل. فأما علم الكلام وعلم الخلاف فإنه لا يرد الراغب في الدنيا إلى الله تعالى, بل لا يزال صاحبه متماديا في حرصه إلى آخر عمره. ودي مسألة فيها جانب من الصحة, الإنسان اللي هيكسر من تعلم بقى العلوم الإنسانية, العلوم الإنسانية بقى ليه زي علم الاجتماع وعلم النفس والفلسفة والاقتصاد والحاجات دي كلها, وإن كان بعضهم بيحط الاقتصاد حاليا في العلوم التجريبية لكن معظمهم بيحطوه في العلوم الإنسانية وعلوم الإدارة وغيرها, نقول الحاجات دي كلها ليست على قدم السواء. لكن هنفترض مثلا نقول علوم الإدارة والعلوم وعلم الاقتصاد وغيره, هنقول دي علوم مباحة. طب لو هتفضي إلى إقامة دولة يبقى وجب أن يطلع من الناس فرض كفاية على الناس أنها تتعلم الإيه؟ العلوم دي حتى تقيم بها دولة. يبقى في الأصل علوم مباحة وهي وسائل لها أحكام الإيه؟ المقاصد, لكن هي في نفسها لا ترقق القلب ولا تغذي القلب ولا تنمي الإيمان إلا إذا كان الإنسان يفعلها محتسبا بالنية السالفة ذكرها. طب العلوم الإنسانية ده مش بس بقى أن هي علوم في أصلها مباحة, ده في منها علوم العلماء تكلموا في المنع منها زي الفلسفة وزي بعض أبواب كتيرة من علم الاجتماع وعلم النفس, فعلا دي فيها إشكالات شرعية, وكذلك بقى علم الكلام وغير ذلك. ففعلا بعض هذه العلوم لا تؤثر في القلب رقة, ولكن ما ينبغي هذا أيضا أن يصد الناس عن طلب العلم أو عن التعليم. طيب نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا, استغفر الله لكم.